وقتنا غالي من استغل فاز وقتنا غالي واللي ضيع حاز وقتنا غالي من استغل فاز وقتنا غالي واللي ضيع حاز هذه الحياة أيام مثل الطيور الطير خنصاب كل أحلام ونسوي كل شي غير من عشها بالأوهام عاش فيها وقت صغير هنفكر الجدام ترى العمر مو كبير هذه الحياة أيام مثل الطيور الطير نصاب كل أحلام ونسوي كل شي غير من عشها بالأوهام عاش فيها وقت صغير هنفكر الجدام ترى العمر مو كبير وقتنا غالي من استغل فاز وقتنا غالي واللي يضيع حاس وقتنا غالي من استغل فاز هذا الكلام كبير كل دقيقة منها استغلها وتحذر الثمن غالي غالي للي ضيع يصير قالوها قال زمان في صريح التعبير الزمن مثل السيف هذا الكلام كبير كل دقيقة منها استغلها وتحذر الثمن غالي غالي للي ضيع يصير وقتنا غالي من استغلها فاز وقتنا غالي وقتنا غالي من استغل فاز وقتنا غالي واللي يضيع حاس وقتنا غالي وقتنا غالي